هل من أسئلة؟ عندي منزلان وأنا أسكن في الاثنين، واحد أجلس فيه في فصل الصيف والآخر في الشتاء، هل يجوز، هل علي زكاة؟ وإن تم تأجيرها هل علي زكاة؟ علما أني لا أعمل وليس لي دخل مالي. اسمعوا يا حجاج، بالنسبة للمال المعدل القنية، المعدل القنية يعني لم يكن للتجارة، هذا ليس فيه زكاة حتى وإن بلغ ما بلغ، ليس فيه زكاة المعدل القنية، سواء كان ذلك عقار أو سيارات أو قطارات أو حبوب أو ما شابه ذلك. المال المعدل القنية ليس فيه زكاة، حتى العقار إذا كان معدل الإيجار ليس فيه زكاة، لكن الزكاة في الأجرة، إذا قبضت الأجرة وحال عليها الحول، إذا قبضت الأجرة وحال عليها الحول عندك وبلغت نصاب تزكيها. أما العقار نفسه والمعدل الإيجار فليس فيه زكاة، إنما الزكاة في الخارج منه وهو الأجرة. نعم، ما فيها يعني كل العروض التي تؤجر ليس فيها زكاة، الزكاة في الأجرة التي تحصل منها إذا حال عليها الحول وبلغت نصاب، إذا حال عليها الحول وبلغت نصاب. نعم نعم يا حج، الوقت ما عندنا وقت، تصف لي الحج الذي عملتم، إن شاء الله حجكم صحيح إن شاء الله، الوقت ما في وقت إن شاء الله. تصدقت بها عن نية صاحبها مثلا، عن نية صاحبها، أي لعله إن شاء الله يعني تصح إن شاء الله يجزي، لا أنا ما فيها أيوة إن شاء الله تجزي. نعم عليكم السلام ورحمة الله. أنت عندك أول قلت إبل، ها لا لا يعني الزكاة بهيمة الأنعام يخرج منها، يخرج من نفس بهيمة الأنعام، يعني إذا ما يأخذها العامل، وإذا أردت أن تبيعها، إذا أردت أن تقيمها مثلا تساوي مثلا كذا مثلا 100 دينار أو كذا وتخرجها على الفقراء جائز، يجوز هذا إن شاء الله. ها غربة لا، إذا كان عندك في البلد، إذا كان عندك في البلد فقراء مستحقين هم أولى بالزكاة. ها الوكيل أي الوكيل؟ نعم ينوب عنهم، نعم نعم ينوب عنهم إن شاء الله. نعم يا سؤالي إنه أنا الآن أنا صاحب عقارات أو صاحب مصنع، من الأولى إنه أنا أترك أرباح تأتي من وراء المصنع فأخرج الزكاة، أو إذا كان في الإمكان إنه أنا أشتري مكان أكثر عدد بالتالي أنا أشغل عدد أكبر من الناس؟ وعلى كل هذا الأمر يرجع يعني يرجع للمالك، يعني الذي يكون في مصلحته، لأن الزكاة تجب على يعني على سبيل المساواة بين الأغنياء والفقراء، فأنت الآن الزكاة لا تجب في العقار إلا إذا أعد للتجارة، لكن إذا كان معد للإيجار فلا زكاة فيه إلا في الأجرة إذا حال عليها الحول. أنت عندك مثلا مصنع ليس فيه زكاة المصنع، لكن في الإنتاج الذي ينتج إذا حال عليه الحول تخرج منه الزكاة. أنا بدي أعدد المكان أن أشغل أكثر عدد من، هذا يرجع إلى نيتك ويرجع إلى هذا يعني عمل، هذا عمل طيب، الأمر يرجع إليك، هذا يعني ما له علاقة بالزكاة، هذا يرجع إليك لأن هذا من الصدقات المستحبة، إذا كنت تريد أن تنفع يعني عدد أكبر من المسلمين هذا يرجع إليك هذا. نعم، من بات بعيدا عن مزدلفة ولم يعرف العلامات هل عليه شيء؟ نعم، إذا فرط، مزدلفة لها حدود ولها علامات، من فرط في معرفة الحدود عليه ذبيحة لفقراء الحرام، عليه ذبيحة لفقراء الحرام. نعم عليكم السلام ورحمة الله. ولا يسمحوا لكم بالصلاة للأب ولا. سمعتم سؤال الحاج، يقول يعمل في إحدى الدول الأوروبية ويبدأون في وقت مبكر ولا يخرجون إلى المغرب ولا يسمحون لهم بالصلاة في وقت الصلاة، هل يجوز هذا؟ الجواب لا يجوز هذا يا أخي الكريم، إذا كان الأمر كما ذكرت أخرج من هذا العمل، لأن الصلاة الوقت شرط لصحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا في الوقت، فأنت إذا كان الأمر كذلك أخرج من هذا العمل إلى عمل تجد فيه مجال للصلاة، حتى ولو كان في دولة كافرة تجد فيها مجال للصلاة تصلي الصلاة في وقتها. أما إذا كان هذا العمل يشغل عن الصلوات في أوقاتها ولا يسمحون بالصلاة، فهذا معناه أنه دعوة إلى الكفر، دعوة إلى الكفر، فلا يجوز أن يعمل المسلم هذا العمل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. هل يجوز للزوجة أن تدفع الزكاة إلى زوجها؟ نعم، إذا كان زوجها فقير يجوز أن تدفع الزكاة إليه، إذا كانت الزوجة غنية وزوجها فقير يجوز أن تدفع الزكاة إليه، لأن نفقة الزوج لا تجب على الزوجة، ونفقة الزوجة واجبة على الزوج، والعكس لا يعني نفقة الزوج لا تجب على الزوجة، فيجوز أن تدفع إليه الزكاة على قول بعض أهل العلم، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.